والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو لغة مأخوذ من الحد وهو المنع، وهو شرعا الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة كثوب أصفر أو أحمر، ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريسم ومصبوغ لا يقصد لزينة، والامتناع من الطيب أي من استعماله في بدن أو ثوب أو طعام أو كحل غير محرم. أما المحرم كالاكتحال بالسمد الذي لا طيب فيه فحرام إلا لشرمة، فيرخص فيه للمحدة، ومع ذلك تستعمله ليلا وتمسحه نهارا إلا إن دعت ضرورة لاستعماله نهارا. وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي 3 أيام فأقل، وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك، فإن زادت عليها بلا قصد لم يحرم. ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت، أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن لاق بها، وليس لزوج ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها، ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها إلا لحاجة، فيجوز لها الخروج كأن تخرج في النهار لشراء طعام وكتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك، فيجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها، ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات. وقفنا عند قول المحشي، نعم، قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة، أي ليلا ونهارا يمتنع على المحدة أن تلبس المصبوغ الذي يقصد به الزينة، ولو كان مستورا، ولو كان هذا المصبوغ مستورا يعني داخليا، يحرم على المحدة أن تلبس المصبوغ الذي يقصد به الزينة. فلو لم يكن مصبوغا جاز، ولو كان مصبوغا ولكن لا يقصد به زينة جاز. قوله بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة، أي ليلا ونهارا، ليعمم في الممنوع بخلاف ما ذكره قبل ذلك من الحلي الذي يمتنع في النهار دون الليل. قال أي ليلا ونهارا من حرير أو غيره. قال كثوب أصفر أو أحمر، فالأول اللي هو الأصفر كالمصبوغ بالعصفر، والثاني وهو الأحمر كالمصبوغ بالمشق بكسر الميم وهو المغارة بفتح الميم والغين. ما هو المشق؟ قال المشق هو المغارة. قال أو طين أحمر يشبهها، يشبه المغارة، وفي الحقيقة المغارة هي الطين الأحمر، فكأنه أنواع، كأنه نوع خاص من الطين الأحمر يسمى بالمغارة. المهم أن هذا يكسب الثوب الصبغة الأحمر أو اللون الأحمر، فقال هذا ممنوع، المصبوغ بما يقصد به الزينة كالأصفر والأحمر، بخلاف ما سيأتي ما لو كان مصبوغا بالأسود أو بالأزرق أو بالأخضر. مرة أخرى كثوب أصفر أو أحمر، فالأول أي الأصفر كالمصبوغ بالعصفر، والثاني هو الأحمر كالمصبوغ بالمشق بكسر الميم وهو المغرة بفتحها، فتح الميم يعني مع فتح الغين، وتسكن الغين فيقال المغرة تخفيفا يعني. فالمشق هو المغرة، أو طين أحمر يشبهها يعني يشبه المغرة. قال ويباح غير المصبوغ، محترز المصبوغ، لأنه قال بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة، فهما قيدان، فمحترز القيد الأول المصبوغ أنه يباح لبس غير المصبوغ. محترز المصبوغ بين قوسين، في قوله بترك لبس المصبوغ بين قوسين، من قطن وصوف وكتان، والكتان يقال بفتح الكاف وهو المشهور، وقد تكسر كتان كما نقوله في المصرية. أي وإن كان نفيسا فلبس هذه المنسوجات أو الألبسة التي من القطن أو الصوف أو الكتان جائزة، غلت أو رخصت. قال وإبريسم، قال هو بالمعنى الشامل للقز وهو مطلق الحرير، إذا لم يحدث فيه زينة بنحو نقش فيجوز لبس هذا الإبريسم إذا لم يكن فيه زينة. والإبريسم هو، لماذا قال بالمعنى الشامل للقز؟ لأن الإبريسم هو أفخر الحرير، هو أفخر الحرير، ولكن ليس مقصودا الإبريسم فقط بل أي حرير، ولذلك عاما فقال هو بالمعنى الشامل للقز، يعني ما يخرج من دود القز، نفيسا كان كالإبريسم أو غير نفيس. إذن في الأول قال الحرير ومنعه عندما كان مصبوغا، في الأول قال أي ليلا ونهارا من حرير وغيره. إذن الممنوع ليس الحرير في ذاته، وإنما الحرير المصبوغ بصبغ يقصد به الزين، أما لو لم يكن كذلك فهو جائز. قال ومصبوغ يعني ويباح غير المصبوغ، ومصبوغ لا يقصد به الزينة أو لا يقصد لزينة. قال هذا محترز قوله افتح قوسا يقصد به زينة، أغلق القوس، يعني مفهوم مخالفة لقوله يقصد به زينة اللي هو القيد الثاني، محترز قوله يقصد به زينة فيما مر. قال وذلك كالأسود والأخضر والأزرق، هذه الألوان وإن صبغ بها لا يقصد بها الزينة. قال إلا باستثناء، إلا إن كانت من قوم، إلا إن كانت هذه المرأة المحدة من قوم يتزينون به بهذا اللون الأحمر الأخضر عفوا أو الأزرق أو الأسود، كالأعراب فيحرم. إذن الضابط في ذلك ما هو العادة في قومها، الزينة في قومها، فإن كانت زينة في قومها حرم وإلا فلا. قال وما لم يكن كل من الأخضر والأزرق براقا صافي اللون، وإلا بأن كان كذلك حرم. لماذا؟ لأنه يقصد للزينة، إن كان هذا الأسود أو الأخضر أو الأزرق براقا صافي اللون فيحرم، لأنه حينئذ يقصد للزينة. قال بخلاف الكدر والمشبع، المشبع يعني مشبع بالصبغ، بخلاف الكدر لون غير الصافي والمشبع المشبع بالصبغ، قال لأنه يقارب الأسود الذي لا يقصد للزينة. قال فإن كان الأخضر، يعني مرة أخرى، إن كان الأخضر أو الأزرق براقا صافي اللون فيحرم لأنه يقصد للزينة، بخلاف الكدر منهما والمشبع بالصبغ، لأنه إذا أشبع بالصبغ قارب الأسود فلا يحرم. لون إما يصبغ به الخيط قبل النسج، وإما بعد السوي بعد النسج. مرة أخرى، الصبغ قد يكون في الخيط قبل النسج وقد يكون بعد النسج، ليس من أصل مادة النسيج. قال يجوز القطن والصوف والكتان، يعني على أصله، حتى إن كان ملون ما دام على أصله يعني. ليس مصبوغا، الصبغ يكون قبل النسج ويكون بعده، الآن يعني الآن يصبغونه قبل وبعد. قال والامتناع من الطيب، يعني تمتنع المحدة من الطيب، يحرم عليها الطيب. قال وضابط الطيب الذي يحرم عليها كل ما حرم على المحرم. المرأة يلبسه في حاجة من غيره، تلبس غيره يلبس غيره. ما كان لا يحمل عبرة بالزينة. العبرة بالزينة، هل هو زينة قومها أم لا، يزيدها جمالا أو لا يزيدها جمالا؟ العبرة ليس بكونه يزيدها جمالا، لأن هذه أزواق، لكن الكلام في المجمل العام، هل هو زينة لقومها أو لا حسب الدعوة بتاعتها. لماذا لم تلبسه في حال غير الإحداد؟ كان يزيدها جمال، اتركها من الإحداد يعني، فتمنعها من لبس السواد مثلا في غير الإحداد. قال: والامتناع من الطيب، وضابط الطيب الذي يحرم عليها كل ما حرم على المحرم بلا فارق. قال: لكن لا فدية عليها في استعماله، يعني يحرم عليها مع عدم الفدية، بخلاف المحرم إذا استعمل الطيب فيحرم عليه وعليه الفدية. قال: ويلزمها إزالة الطيب الذي معها حال الشروع في العدة، أيضا بخلاف المحرم في ذلك. فالمحرم إذا كان على جسمه أو ثوبه طيب فاستقبل الإحرام، بأن دخل في الإحرام لا يكلف بإزالته، بل هو يسن له أن يتطيب في بدنه وفي ثوبه قبل الإحرام، ثم إذا دخل الإحرام شرع في الإحرام يحرم عليه أن يتطيب بعد ذلك في بدنه أو في ثوبه، ويحرم عليه أن يضع دهنا فيه طيب، ويحرم عليه أن يأكل طعاما فيه طيب، يحرم عليه الطيب بكل أنواعه حتى في الصابون وما شابه. أما المحدة فإن كان على ثوبها أو بدنها طيب فبدأت وشرعت في العدة فيجب عليها إزالة ذلك. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه كان مطلوبا منه، مسنونا له، مشروعا في حقه أن يتطيب وأن يغتسل قبل أن يدخل في الإحرام، ثم بعد الإحرام أو عند الإحرام يمتنع عليه عدة أشياء منها هذا الطيب. أما هي لا، هي يمتنع عليها الزينة وعلامات الفرح ومنها الطيب، فلذلك إذا كان على ثوبها أو بدنها طيب وجب عليها إزالته إذا شرعت في عدتها. أيضا هي مغلظ عليها في هذا، ليس في الطيب فقط، في الطيب وفي غير الطيب، بخلاف المحرمة. المحرمة لا تمنع من الحناء الذي لا طيب فيه، أما هذه فممنوعة من الحناء مثلا، يعني هي ممنوعة من كل ما فيه زينة وتجميل، بخلاف المحرمة. المحرمة ممنوعة من بعض الأشياء لا من كل الأشياء، فلا يحرم على المحرمة أن تتزين بالذهب أو بغير ذلك من الحلي، أما المحدة فيحرم عليها. إذن بينهما فارق، فلذلك وجب عليها إزالته إذا كان على جسمها أو على ثوبها إن بدأت في عدتها. لكن إذا فعلت الممنوع يحرم ولا فدية عليها بخلاف المحرم في ذلك. قال: ويستثنى من الطيب قليل من قسط أو أظفار. القسط بضم القاف وكسرها، والضم أشهر والكسر قليل. ويستثنى من الطيب قليل من قسط أو أظفار، ما هما؟ قال: وهما نوعان من البخور تستعملهما عند الطهر من الحيض أو النفاس، كما قاله الأزرعي وغيره. الأظفار سميت بذلك لأنها نوع من البخور على شكل ظفر الإنسان، يعني في منظره كظفر الإنسان، فسمي أظفارا من أجل ذلك، نوعان من البخور. يستثنى من الطيب قليل من قسط أو أظفار قليل، وهما نوعان من البخور تستعملهما عند الطهر من الحيض أو النفاس، كما قاله الأزرعي وغيره، فتستعملهما في البدن. لا أعرف يعني. قسطلاني في شرح البخاري قال هو بفتح الباء، هو من استعماله في بدن أي من استعمالي في بدن أو ثوب أوطى عند كلام الشارع الهامش، استعمالي في بدن أو ثوب أو طعام طبعا وشراب، يعني ليس خاصا بالطعام فقط، لكن لما كان الشراب بالماء يعني مما يطعم فكأنه داخل فيه، وإلا فهو هي ممنوعة أيضا من استعمالي في الشراب. بعضهم رجال ونساء يعني يطيب الإناء الذي يشرب فيه، كما يضعون بعض الروائح الجيدة على الماء الموارد مثلا، فأيضا يطيبون أواني الشرب، القلة مثلا يطيبونها فتكون لها رائحة جميلة عند الشرب، فهي ممنوعة من هذا أيضا عند إحرامها وعند إحدادها. قال أي من استعماله، أي ليلا أو نهارا، وإنما احتاج الشارح لتقدير لفظ استعمال لحمله الطيب على العين، ولو فسره بالتطيب لم يحتج إلى ذلك. طيب إما تفهم منه عين الطيب الذي يتطيب به، وإما يفهم منه المصدر الطيب، يعني طيب أنت ممنوع من الطيب يعني من التطيب. فلماذا احتاج إلى كلمة استعمال، أي من استعماله، لماذا لم يكتفي بالطيب الذي موجود في كلام الماتن؟ قال لأنه حمل كلام الماتن على العين على الجرم، فالممنوع والمسموح به للأحكام التكليفية إنما تكون على أفعال المكلفين، لا تكون على الأعيان، فالطيب في ذاته لا يحرم، وإنما استعمال الطيب هو الذي يحرم. فلو حملنا الطيب على العين يبقى لابد من تقدير لفظ استعمال كما فعل شارحنا وكما فعل الشيخ الخطيب في الإقناع. قال وإنما احتاج الشارح لتقدير لفظ استعمال بين قوسين لحمله الطيب، يعني في كلام الماتن طيب بين قوسين في كلام الماتن، على العين لا على المصدر، ولو فسره بالتطيب مصدر لم يحتج إلى ذلك، لأنه فسر أيضا في بداية الفصل الامتناع من الزينة، والزينة أيضا حملها على التزين، ولم يقول التزين، لم يشرح الزينة بالتزين. قال وإنما جرى على الأول، لماذا مشى على أنه العين وليس المصدر؟ قال لأنه المتبادر من الطيب، المتبادر إذا أطلق الطيب المتبادر إلى الذهن هو العين وليس المصدر، ولذلك قدر الشيخ الخطيب يعني في الإقناع لفظ استعمال بين قوسين كما قدره الشارح. أو كحل غير محرم، أي وهو الكحل الأبيض كالتوتيا، فلا يحرم الاكتحال به إذ لا زينة فيه، لكن يحرم استعمال الطيب فيه، يبقى هو في ذاته لأنه غير محرم لأنه أبيض لا يحرم، لكن إذا وضع فيه طيب فيحرم حينئذ لوجود الطيب لا لكونه كحلا. فهناك من الكحل ما يحرم لذاته ولو لم يكن فيه طيب كالإسمد، وهناك ما لا يحرم إلا إذا وجد فيه طيب كالتوتيا، وهناك ما يحرم لعينه مع وجود الطيب فيه كالإسمد المطيب. قال أما المحرم مقابل لقوله غير المحرم كالاكتحال بالإسمد، أي وكالاكتحال بالصبر بفتح الصاد وكسر الباء على الأشهر، ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها، ففيه ثلاث لغات، صبر هو الأشهر، صبر صبر. فيحرم على السوداء وكذا على البيضاء في الأصح، يحرم الإسمد عليهما، لماذا؟ لأنه يحسن العين كالإسمد الذي لا طيب فيه، بالإسمد الذي لا طيب فيه إنما قيد بذلك لتكون الحرمة من جهة الاكتحال فقط. فإن كان فيه طيب كان حراما من جهتين، الاكتحال وجهة الطيب، فهو حرام وإن لم يكن فيه طيب. الإسمد حرام وإن لم يكن فيه طيب لأنه زينة، فحرام أي لذاته وإن كان لطيب فيه كما علمت، إلا لحاجة كرمت، متى يجوز؟ إذا عرضت الحاجة، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة تزول معها الحرمة، الضرورات تبيح المحظورة. كرمد استثناء من قوله فحرام بين قوسين. قال فائدة: من حفظ هذين البيتين لا يرمد أبدا. رامد من باب تعب، رامد يرمد، فقال من حفظ هذين البيتين لا يرمد أبدا. وهما: يا ناظري بيعقوب أعيذكما بما استعاذ به إذ مسه الكبد، قميص يوسف إذ جاء البشير به بحق يعقوب اذهب أيها الرمد. بيتان من بحر، أنا استنى ما نشوف إخواني. بيتان من بحر إيش؟ وتفضل البسيط أحسن. يا ناظري يعني يا عيناي، يا ناظري بيعقوب أعيذكما بما استعاذ به إذ مسه الكبد، الكمد بالميم، إذ مسه الكمد، قميص يوسف إذ جاء البشير به بحق يعقوب اذهب أيها الرمد. على البدلية، أعيذكما بما استعاذ به، بما استعاذ به، بما جر ومجرور، ثم أبدل من ما قميص يوسف، هو سيدنا يعقوب عليه وعلى آله الصلاة والسلام وضع قميص يوسف عليه السلام على عينه فبرئتا. يا ناظري بيعقوب أعيذكما بما استعاذ به إذ مسه الكمد، قميص يوسف إذ جاء البشير به بحق يعقوب اذهب أيها الرمد، كما قاله بعض الفضلاء. قال: فيرخص فيه للمحدة، أي لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أذن لأم سلمة في الصبر ليلة، اشتكت عينيها فأذن لها عندما كانت قد اقتليت بزوجها، بوفاة زوجها أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، فأذن لها أن تضعه ليلا وتمسحه نهارا. قال: ومع ذلك، أي ومع الترخيص فيه للمحدة، تستعمله ليلا وتمسحه نهارا، أي لأنه إنما أذن فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلا كما مر. قال: إلا إن دعت مفيش ألف، إلا إن دعت ضرورة لاستعماله نهارا، أي فيجوز استعماله حينئذ نهارا للضرورة. قال: وللمرأة أن تحد، بدأ في موضوع آخر وقال إن الإحداد ليس مقصورا على الزوج المتوفى، بل ويجوز حتى على القريب المتوفى، بل وعلى الأجنبي إن كان له وقع عليها، غيابه وفاته له وقع عليها، بأن كان شخصا محترما في المجتمع، عالما ولا شيخ، كان شيخها، كان أستاذها، كان له أثر في حياتها، لها أن تحد 3 أيام، وللمرأة أن تحد إلى آخره، أي ويجوز للمرأة أن تحد إلى آخره. وخرج بالمرأة بين قوسين الرجل، فلا يجوز له الإحداد مطلقا ولو لحظة، لأن الإحداد إنما شرع للنساء نقص عقلهن المقتضي عدم صبرهن، مراعاة لعواطفهن خلقة وجبلة. أن تحد على غير زوجها من بيانية، من قريب لها، أي كأبيها وولدها، أو أجنبي، أي حيث لا ريبة فيما يظهر، يعني لا يجوز لها أن تحد على الأجنبي إذا سبب هذا الإحداد ريبة، كأن يشك فيها، كانت على علاقة به أو إلى آخره. متى تنتفي هذه الريبة؟ بين بالباء، قال بأن كان عالما أو صالحا أو نحو ذلك، يعني ليس امرأة خاصا بها، فهو عالم يعلمها ويعلم غيرها، صالح يفيدها ويفيد غيرها، أو نحو ذلك، مجاهدا كبيرا إلى آخره. قال فإن كان هناك ريبة فلا يجوز الإحداد عليه 3 أيام فأقل. قال ظرف لقوله أن تحد، ظرف لأنك عرفت أن الظرف لابد أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فقال متعلق هذا الظرف قوله تحد، أن تحد 3 أيام. تحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك، تحرم الزيادة عليها، الضمير يعود على الأيام 3، إن قصدت ذلك، اسم الإشارة يعود إلى إيه؟ قال المحشي أي الإحداد، إن قصدت ذلك، فبين لك مرجع الضمير فقال أي الإحداد، إن قصدت بهذه الزيادة الإحداد فيحرم، أما إن جاء عرضا بلا قصد فلا يحرم. فإن زادت عليها أي على 3 أيام بلا قصد لم يحرم، لماذا؟ أي لأنه أمر اتفاقي من غير قصد. هذا ما نسمعه مرارا، أن الإسم يترتب على العمد والعلم والاختيار، لابد من توفر 3 شرائط أو 3 شرائط في حصول الإسم، في حصول الإسم، العمد والعلم والاختيار، فلابد من وجود القصد وهو العمد. ويجب عن المتوفى عنها زوجها، بدأ في كلام جديد، وهو لزوم أو وجوب لزوم المرأة المعتدة لبيت شراقها، للبيت الذي فورقت فيه، إما بوفاء أو بطلاق أو بفسخ أو ما شابه، يجب عليها ألا تغادر مسكنها بقيود معينة. قال هذا عام، هل هذا عام في كل مفارقة بوفاء أو بطلاق بائن أو غير بائن؟ قال لا، أما لو كان بوفاء أو بطلاق بائن بين صغرى أو كبرى فهو صحيح، فهو واجب ألا تفارق مسكن الذي فورقت فيه بوفاء أو ببينونة كبرى أو صغرى. أما لو كانت مفارقة بطلاق رجعي فالمسألة خلافية، والراجح أيضا أنها لا تفارق عند الشافعي. هذا ملخص ما سنسمعه الآن. قال ويجب عن المتوفى، يجب على، لمن صحح عن إلى على، ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة، من هي المبتوتة؟ أي المقطوعة عن النكاح. من أين أخذ؟ قال من البت وهو القطع، ببينونة صغرى أو كبرى. قال ومثلها المفسوخ نكاحها. في باءان، ببينونة صح؟ ببينونة صغرى أو كبرى. السنة موجودة خلاص. ببينونة صغرى أو كبرى ومثلها المفسوخ نكاحها، والمعتدة عن وطء الشبهة ولو بنكاح فاسد. فيجب عليها ملازمة المسكن الذي هي فيه إلا لحاجة، والحال أنه لا يجب، الحال كده صح، والحال أنه لا يجب للمعتدة عن وطء الشبهة السكنى كما تقدم. ومقتضى كلام المصنف إخراج الرجعية، يبقى قبل أن ندخل في الرجعية، المتوفى عنها زوجها والمبتوتة يعني البائن صغرى أو كبرى، يجب أن تلزم مسكنها الذي فارقها زوجها فيه بوفاء أو ببينونة صغرى أو كبرى. ف فألحق بذلك قال ومثلها المفسوخ نكاحها. ومثلها مبتدأ، المفسوخ خبر، نكاحها مفعول نائب فاعل للمفسوخ، المفسوخ نكاحها، يعني يجب أن تلزم مسكن الذي فسخ نكاحها فيه وهي فيه. قال والمعتدة عن وطئ الشبهة ولو بنكاح فاسد، فيجب عليها، عليها صح كده، فيجب عليها ملازمة المسكن الذي هي فيه إلا لحاجة، يعني أن يواكب هذا اللزوم منها، يواكب اعتدادها، أن تعتد فتمتنع من خروج من البيت. والحال أنه لا يجب للمعتدة عن وطئ الشبهة السكنى كما تقدم، لا يجب على من وطئها بشبهة السكنى لها، ومع ذلك يجب أن تلزم هذا البيت. خلاص، يعني رغم أنها لا يجب على من وطئها بشبهة أن يسكنها، إلا أنها يجب عليها أن تلزم البيت حتى تنتهي عدتها. أما قصر المصنف هذا الكلام على المتوفى عنها زوجها وعلى المبتوتة، مقتضى هذا الكلام أن الرجعية لا يجب عليها ملازمة المسكن. قال ومقتضى كلام المصنف إخراج الرجعية، مفهوم المخالفة يعني، فلا يجب عليها ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة، بل للزوج إسكانها حيث شاء من المواضع التي تليق بها. قال وهو ما في الحاوي والمهذب، الحاوي للماوردي والمهذب للشيرازي وغيرهما من كتب العراقيين. وبه جزم النووي في نكته. لماذا يا من اخترتم عدم لزوم بقائها في المسكن الذي فورقت فيه، وأن للزوج أن ينقلها حيث شاء من مسكن يليق بها؟ قال أنها في حكم الزوجة، كما أن للزوج أن ينقل زوجته في أي مكان يليق بها ولا يلزمه الشرع بمسكن معين، وكما أن الشرع يبيح للزوجة أن تنتقل وتخرج من بيت زوجيتها، فكذلك الرجعية في حكم الزوجة، فلا يجب على زوجها أن يبقيها في هذا المكان، ولا يجب عليها ألا تغادر، بل يجب لها أن تغادر. قال وهذا ضعيف، هذا المذكور في كتب العراقيين ضعيف. قال والمعتمد أنها كغيرها في وجوب ملازمة البيت، وهو ما نص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره. وقال الأزرعي إنه المذهب المشهور، والزركشي إنه الصواب. إنه كده صح، إنه مش مهم الهمزة، مش عندي إنها، إنه، إنه الصواب. يبقى الأزرعي قال إن هذا هو المذهب، والزركشي قال إنه الصواب. وأما قول الأولين لأنها في حكم الزوجة، تعليل الأولين صاحب الحاوي والمهذب، لأنها في حكم الزوجة الرجعية، يعني لأنها الرجعية في حكم الزوجة، فيرد بأنها ليست في حكم الزوجة من كل وجه، الرجعية فعلا في حكم الزوجة في معظم الأوجه لا في كل وجه، وهناك مستثنيات. قال إذ لا يجوز له الاستمتاع بها ولا الخلوة بها. إذن هنا ليست كالزوجة، بل تلحق المبتوتة والمتوفى عنها زوجها في وجوب ملازمتها المسكن الذي طلقت فيه رجعية. قال إن لاق بها، يبقى هذا المسكن الذي يوجب عليها الشرع ملازمتها أو ملازمته بحيث يليق بها، فإن لم يلق بها كان لها الانتقال منه إلى لائق بها كما تقدم. طبعا هذا فيما لو كان هذا المسكن خاصا بالزوج، خاصا به إما بملك أو كما أخذنا في أول فصل، إما بملك أو بإيجار أو ما شابه، أو موقوفا موقوف عليه الانتفاع به. لو أن ينقلها لوالدها مثلا تعتدونها، لا ازاي يعني يأخذها من عهد أبوه يحرم يحرم عليها أن ينقلها، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ينقلها لأي مكان آخر إن تبرع به أحده، يعني إن كان متوفى عنها زوجها فتبرع أحدهم كان في الرجعية، في الرجعية لا ينقلها يحرم. لا ممكن ينقلها إلى مسكن آخر. لا ما لا لا لم نقل لا. يلا اقرأ. هل هو المعتمد في وجوب ملازمة البيت كغيرها في وجوب ملازمة البيت؟ لو كان قول الآخر لو قالوا بنقل ايه قول الآخر؟ مش اقرأ، مش فاهم حاجة. قول الآخر يقول لا يجب عليها أصلا الوجوب، وهو مبتدا كلام المصنف إخراج الرجعية، فلا يجب عليها ملازمة المسكن بس، مش هنقولها إلى مكان آخر، هو لا يجب عليها أصلا إنها تلزم لا مسكن زوجها ولا مسكن غير زوجها. الرجعية تعمل إيه؟ تعمل إيه عايزاه؟ طلاقها رجعية. تعمل إيه عايزاه؟ زي ما في بيت الزوجية، بيت الزوجية يلزم إنها تلزم المسكن لا تخرج إلا للحاجة أو للضرورة. هل الرجعية هل الزوجة بتاع عليها كده؟ خلاص. والرجعية كذلك. ده رأي مين؟ رأي العراقيين. يقول أنها كالزوجة، كما تفعل الزوجة، كما أنه لا يجب على الزوجة لزوم مسكنها، تخرج إن شاءت ليلا أو نهارا، كذلك الرجعية المطلقة رجعية. إذن لها أن تذهب عند أبيها، عند أبيها وعند أمها. أنت بتقول ينقلها إلى بيت أبيها، تعتد عند بيت أبيها، ده كلام حضرتك. تفضل. تلزم. تلزم بيت. أحب إخوات الشغل. بيت زوجها بيت زوجها، إذا كانت متزوجة، قد تكون متزوجة وغير قد تكون غير متزوجة، البيت الذي تسكنه يعني. مش يجب على الوطن. هو إحنا قلنا أنت مش قريت معانا النص، يقول لا يجب لها سكنة أصلا. لا يجب لها سكنة، الموطوعة بشوفها لا يجب لها سكنة، مش قرأت معانا؟ طب صح صح بقى. أنت كنت غايب ليه؟ عندك امتحانات؟ هنرجعك لامتحانات تاني، صح صح ولا هنرجعك لامتحانات تاني؟ إن لاق بها، فإن لم يلق بها كان لها الانتقال منه إلى لائق بها كما تقدم. قال وليس لزوج ولا غيره إخراجها من مسكن فراقها ولا لها خروج منه. الدليل أي لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هو بيقولها كده، بيقولها مبينة، عامل له إيه؟ شعبة بيقول كده مبينة. من بيوتهن قراءة متواترة، عامل له إيه؟ هو بيقول كده، شعبة بيقول كده. خلاص طيب، بس هذا الدليل من سورة الطلاق في المطلقات ولا يصلح دليلا للمتوفى عنها زوجها، والدعوى أعم من ذلك، فهذا الدليل أخص من الدعوى. الدعوى إيه؟ الدعوى أن المتوفى عنها زوجها والمبتوتة لا تخرج من بيتها طوال مدة العدة. وأتى لنا بدليل أخص من الدعوى، لأن الدليل في المطلقات، هذا دليل يخص المطلقات، فأين الدليل على المتوفى عنها زوجها، على لزوم أو وجوب لزوم المرأة المتوفى عنها زوجها البيت؟ هناك حديث رواه الترمذي وصححه عن في قصة فريعة بنت مالك التي توفي عنها زوجها، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تلحق بأهلها، قالت إني توفي زوجي في بيت لا يملكه زوجي، فأذن لي أن أذهب إلى أهلي، فأذن لها، ثم عاد ونادى عليها وقال نزل فيها القرآن، نزل فيها وحي، فأمرها أن تعتد في البيت الذي توفي زوجها فيه. فهذا هو الدليل لوجوب لزوم المرأة المتوفى عنها زوجها البيت الذي توفي زوجها فيه. ولكن يبقى إشكال، كيف تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه رغم أنه ليس للزوج؟ إنها قالت يا رسول الله في معنى الحديث توفي زوجي فلان في بيت لا يملكه زوجي فأذن لي أن أذهب إلى أهلي. فأذيها أولا ثم أمرها أن تعود فتعتد في هذا البيت، ولكن البيت لم يكن لزوجها فكيف تعتد في بيت ليس لزوجها؟ فقال الشراح أنه يبدو أنه قد علم إذنهم في ذلك ومسامحتهم في ذلك، وإلا فلا يجب إن لم يكن للزوج، إنما وجب عليها أن تعتد في البيت الذي توفي زوجها فيه إن كان للزوج ولو باستئجار. الحاكم يكتري لها، هذا مر علينا في أول الفصل، الحاكم يكتري لها من مال الزوج، من وهي ممكن تكتري أيضا من المال وترجع على الزوج إن كان الزوج حيا، ده في حالة الطلاق، وأما في حالة الوفاة فليس لها شيء، فليس عليها لأنها لا نفقة لها ولا سكنة. طيب، أي لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والإضافة في قوله تعالى من بيوتهن لسكناهن فيها، وإلا فالبيوت للأزواج، يعني كيف يضيف الله تعالى الأبيات إليهن رغم أن الأبيات للأزواج؟ لا تخرجهن من بيوتهن، هي بيوت الأزواج في الحقيقة، فقال الإضافة من أجل السكنة لأنهن يسكن فيها، فإضافة الملابسة لأنهن يسكن فيها، وإلا ففي الحقيقة الملكية للأزواج وليست للزوجات. والإضافة في قوله من بيوتهن وسكناهن فيها يعني للملابسة، وإلا فالبيوت للأزواج يعني في ملك الأزواج. وفسر ابن عباس، ما هي الفاحشة المبينة أو المبينة؟ وفسر ابن عباس وغيره الفاحشة المبينة بأن، صح كده النسخة القديمة؟ صح النسخة، بأن تبذو على أهل زوجها حتى يشتد أذاهم بها. وفسر ابن عباس وغيره الفاحشة المبينة بأن تبذو على أهل زوجها حتى يشتد أذاهم بها. ومثل أهل زوجها جيرانها، فإذا اشتد أذاهم بها جاز إخراجها، كما أنه إذا اشتد أذاهم كما أنه إذا اشتد أذاها بهم جاز خروجها، بخلاف ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهما أو هما بها، تأذيا يعني بها يعني لا تخرج. لماذا؟ لأن الوحشة لا تطول بينهما، يعني لا تلبس أن تتصالح معهما وتصالحان معها، بخلاف الأحماء والجيران، فلا يخرجن إلا أن يحصل هذه الوحشة بسبب الاعتداء المتبادل أو من أحد الطرفين على الآخر، هي على أحمائها، هي على جيرانها، أو هم عليها، بخلاف ما لو حصل ذلك بينها وبين والديها فلا تخرج. مرة أخرى، بخلاف ما لو طلقت ببيت أبويها، قلنا إن لزوم المسكن إنما يكون في بيت الزوج أو في بيت يملك فيه الزوج أمرا، فكيف نقول إنها تبقى في بيت أبويها بخلاف ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهما أو هما بها؟ فكيف يخرجها الزوج؟ هل أصلا يجب عليها أن تبقى في بيت أبويها؟ المفترض أنها تبقى في بيت زوجها، لما هذا يتصور عندما يكون بيت أبويها أو بيت أبيها أو بيت أمها مستأجرا، استأجر من قبل الزوج، استأجر بيت أبويها وهي مقيمة مع أبويها في هذا البيت، فلما طلقها يجب أن تبقى في هذا البيت، حصل الشقاق بينها وبين أبويها فلا يخرجها، لأن هذا لا يدخل تحت الفاحشة المبينة أو المبينة. قال إن رضي زوجها بيقول في الخارج ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها، ليس لزوجه ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها، ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها. لماذا؟ قال أي لأن الحق في ذلك لله تعالى، وهو لا يسقط بالتراضي. الحق في ذلك لله تعالى وهو لا يسقط بالتراضي. ما هو الحق الذي لله تعالى؟ العدة. العدة هي الأصل. العدة حق لله تعالى لا تسقط بالتراضي، لا يجوز أن يتراضى، لا يجوز أن يسقط بتراضي الزوجين أو الزوج المطلق والمطلق، تسقط العدة لأنهما تراضيا على ذلك، لا يجوز. والإحداد ولزوم السكنة في بيت الطلاق أو بيت الوفاة هو من توابع العدة، لزوم أو وجوب لزوم المسكن من قبل الزوجة الذي طلقت فيه هو من توابع العدة. والعدة حق لله تعالى فلا يجوز سقوطه بالتراضي، فكذلك لا يجوز سقوط التوابع إلا لحاجة، فلا تخرج من بيتها إلا لحاجة. قال أراد بالحاجة ما يشمل الضرورة، ما الدليل؟ قال كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها إلى آخره أغلق القوس. والشارح قال إيه في آخر الفصل؟ ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها. هذا ليس من باب الحاجيات، هذا من باب الضرورات. إذن قول الماتن إلا لحاجة يشمل الضرورة، إما من باب الأولى يعني نبه بالأدنى على الأعلى، كما في نهي الله تعالى للأولاد من التأفيف للوالدين، ولا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف، فأشار بذلك إلى النهي على الأعلى وهو الضرب الشتم وما شابه، فنبه بالأدنى على الأعلى. قال إلا لحاجة، أراد بالحاجة ما يشمل الضرورة كما أشار إليه الشارح بقوله ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها إلى آخره، يعني مما هو من باب الضرورات، فإن ذلك من الضرورة خافت على نفسها أو على ولدها. قال وعلى تسليم أن الحاجة لا تشمل الضرورة فهو معلوم من كلام المصنف بطريق الأولى، لأنه إذا جاز الخروج للحاجة جاز الخروج للضرورة باب أولى. احنا بنقيس الحاجة على الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت او عامة، اذا جاز للحاجة جاز للضرورة من باب الاولى، قياس اولوي. قال فيجوز لها الخروج، معلش دعنا نقرأ مرة اخرى على الهامش حتى نتذكر ونكون على علم بما سنقرأه في الحاشية. فيجوز لها الخروج كأن تخرج في النهار لشراء طعام وكتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك، ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها، ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في المطور. قال المحشي فيجوز لها الخروج أي للحاجة. قال وهذا في غير من لها نفقة، من لها نفقة لا تخرج للحاجة، تخرج للضرورة لكن لا تخرج للحاجة. عندما قال تخرج في النهار لشراء طعام، فما حاجة من لها نفقة في الخروج لشراء طعام؟ هي لا نفقة، ومن النفقة الطعام، من أفراد النفقة الطعام، يأتيها طعامها إلى مكانها فلا حاجة لها. وذلك قال وهذا في غير من لها نفقة كالمعتدة عن الوفاء وعن وطئ الشبهة ولو بنكاح فاسد والمفسوخ نكاحها والبائن الحائل. كلها هاتيكم المعدودات من النساء لا نفقة لهن، المعتدة عن وفاء ليس لها نفقة، المعتد عن وطئ الشبهة ليس لها نفقة، ولو كان الوطئ الشبهة من نكاح فاسد، والمفسوخ نكاحها ليس لها نفقة، والبائن الحائل ليس لها نفقة. فلذلك أنا قال أي للحاجة، وهذا في غير من لها نفقة كالمعتد عن وفاء. يبقى الكف دي كف التنسيل لإيه؟ لمن لها نفقة ولمن ليس لها نفقة. لغير من لها نفقة، غير في غير من لها نفقة ك، فهذا بيمثل لإيه؟ لغير من لها نفقة ولا لمن لها نفقة؟ نعم لغير من لها نفقة. ماشي، تمثيل لغير من لها نفقة. فليس لا نفقة، فالحاجة تحوجها إلى أن تخرج لتأتي بالطعام أو لتبيع غزل أو كذا أو كذا. أما من لا نفقة تأتيها إلى مكانها فلا يتصور فيها حاجة، فلا تخرج حينئذ إلا للضرورة. مرة أخرى، فيجوز لها الخروج أي للحاجة، وهذا في غير من لها نفقة ك، هذا تمثيل لغير من لها نفقة كالمعتدة عن الوفاء وعن وطئ الشبهة ولو بنكاح فاسد، والمفسوخ نكاحها، والبائن الحائل، حائل يعني غير الحامل. فالضابط في ذلك كل معتدة لا يجب لها نفقة ولم يكن لها من يقضيها حاجتها هي التي تخرج الحاجة. الضابط في ذلك يعني في ذلك الاسم الشرعي يعود على من يجوز لها الخروج للحاجة. فالضابط في ذلك كل معتدة لا يجب لها نفقة ولم يكن لها من يقضيها حاجتها. حاجتها نعربها ايه يا فارس؟ مفعول انسان، ممتاز، احسن. قال أما من وجبت نفقتها من رجعية وبائن حامل، من بيانية، من رجعية وبائن حامل ومستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة، كما أن الزوجة لا تخرج إلا بإذن زوجها أو بضرورة، فلا تحتاج إلى إذن الزوجة حينئذ، لا تخرج إلا بإذن الزوج أو لضرورة فلا تحتاج إلى إذن الزوج. فكذلك هؤلاء النساء أو اللاتي عددهن لا يخرجن إلا لحاجة، إلا لضرورة أو بإذن. لماذا؟ لأنهن مكفيات بالنفقة، لأنهن مكفيات بالنفقة. هيبدأ في عد بعض السلوكيات، هل هي من الحاجة التي تجوز من لا نفقة لها، تجوز لها الخروج أو لا؟ فقال وليس من الحاجة، يعني التي تجوز لمن ليس لها النفقة الخروج، وليس من الحاجة الزيارة والعيادة ولو لأبويها. وليس من الحاجة الزيارة والعيادة ولو لأبويها، يعني عيادة المريض زيارة خاصة، العيادة زيارة خاصة وهي زيارة المريض. فيحرم عليها الخروج لزيارتهما وعيادتهما في مرضهما. وزيارة قبور الأولياء والصالحين حتى قبر زوجها أو قبره، حتى ابتدائية، حتى قبر زوجها أو حتى قبر، على أنها عاطفة. لو حتى ابتدائية نحتاج بعدها إلى جملة، وبعدها الآن مفرد. حتى قبر زوجها، يبقى لابد من تقدير خبر، حتى قبر زوجها الميت لا يعني لا تزوره او لا تذهب اليه. حتى قبر زوجها الميت، يبقى لا تذهب لزيارة القبور. ويحرم عليها ايضا الخروج للتجارة لاستنماء مالها ونحو ذلك، إلى هنا في أي سؤال؟ نعم، لها الخروج لحج أو عمرة إن كانت أحرمت بذلك قبل الموت أو الفراق ولو بغير إذنه وإن لم تخف الفوات. فإن كانت أحرمت بعد الموت أو الفراق فليس لها الخروج في العدة وإن تحققت الفوات. فإذا انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجتها إن بقي وقت الحج، وإلا تحللت بعمل عمرة وعليها القضاء ودم الفوات. يستثني ممن لا يجوز لها الخروج من بيت فراقها، يستثني من أحرمت بالعمرة أو بالحج قبل موت زوجها أو قبل طلاقه لها. قال نعم استدراك لها الخروج لحج أو عمرة إن كانت أحرم بقيد، إن كانت أحرمت بذلك بالحج أو بالعمرة قبل الموت أو الفراق ولو بغير إذنه وإن لم تخف الفوات. طيب لما قالوا إن لم تخف الفوات هذا ليس شاملا للعمرة، بل هو خاص بالحج لأن العمرة لا وقت لها بخلاف الحج، الحج الذي له وقت محدد فيخشى فواته بخروج ليلة النحر يذهب وقت الحج، أما العمرة فلا يخشى فواتها لأنها لا وقت لها محدد. ولذلك عبر بعض المصنفين في هذا الموضع بقوله نعم لا الخروج لحج أو قران، ولم يقل أو عمرة، رعاية لهذا القيد وإن لم تخف الفوات. على كل حال الحكم يشمل العمرة المفردة ويشمل الحج المفرد ويشمل الحج المقارن للعمرة، ولكن فقط لتدقيق العبارة يعني لما قيده بخوف الفوات يبقى العمرة لا مدخل لها هنا لأنها لا وقت لها. مرة أخرى نعم لها الخروج لحج أو عمرة إن كانت أحرمت بذلك قبل الموت أو الفراق ولو بغير إذنه، أذن لها أو لم يأذن، خافت الفوات أو لم تخف، كان هناك مدة يمكن أن تقضي عدتها وتتمها ثم تلحق بليلة النحر وتقف وقفة عرفات أو لم يكن كذلك. طب كيف تقضي عدتها؟ يعني كيف يتصور، يعني يأتي سؤال، كيف يتصور أنها تعتد تنتهي من العدة ثم تلحق بالحج رغم أن العدة 4 أشهر و10 أيام؟ نفهم السؤال بس أولا حتى نفكر ونجيب. بيقول وإن لم تخف الفوات، وإن لم تخف الفوات، كيف لا تخاف الفوات وزمن بقائها في ملازمة البيت 4 أشهر و10 أيام وإحرامها يكون قبل وقفة عرفات بأقل من ذلك؟ يعني هي تبدأ إحرامها غايته يعني أبكر ميعاد لابتداء الإحرام أول شوال، أبكر وقت وزمن لابتداء الإحرام أول شوال. وبيقول إن كانت أحرمت قبل الوفاء أو الطلاق أو الفراق فشوال ذو القعدة 10 أيام من ذي الحجة شهران فقط و10 أيام، والعدة التي استلزم فيها بيتها 4 أشهر و10 أيام، فكيف لا تخشى الفوات؟ الإجابة إيه؟ فهمنا السؤال؟ فهمنا الاستشكال؟ ولا حتى السؤال مش مفهوم؟ نعم؟ إذا كانت إيه؟ أيوة صح. طيب في صورة أخرى كويس. نعم أنا لم أسمع. يعني اقل اقل اللي هو الثلاث اقراء يعني تنتهي في اقل من هذا. صح، معك حق. في سورة اخرى معنا اجابتان صحيحتان، في سورة اخرى سورة احسن من هذا وذاك، سورتان صحيحتان لكن هناك سورة احسن من هذا وذاك. لو تذكرون في الحصة السابقة احنا قلنا ان المرأة تعتد اذا بلغتها الوفاة مثلا، بلغها الطلاق، تعتد ما بقي لها، بحيث انه لو لم يبق لها شيء لا عدة عليها، خلاص من قضت العدة، العدة زمن ينقضي، فلا تبدأ العدة من وقت علمها وانما من وقت الوفاة، تبدأ العدة من وقت الطلاق، علمت او لم تعلم. فلو علمت بحصول الوفاة قبل سنة انتهت عدتها ولا احداد عليها، ولو علمت بطلاقها قبل سنة انتهت عدتها ولا احداد عليها، او لا لزوم عليها. يعني كنا نقول بالاحداد سنة لكن اللزوم المعتمد انه واجب. اذا العبرة بالعلم، العبرة بالوفاة او بالطلاق لا بالعلم. فقد تعلم، قد تعلم بحصول الوفاة وقد بقي على نهاية الواجب عليها من لزوم بيتها أيام قلائل، ساعات قلائل. يعني هي فرض المسألة أنها أحرمت بالحج أو بالعمرة، قال نعم لها الخروج لحج أو عمرة إن كانت أحرمت بذلك قبل الموت أو الفراق ولو بغير إذنه وإن لم تخف الفوات. فحصل الموت أو الفراق ثم أحرمت وانقضت مدة وبقي في علمها مدة قليلة فلم تخف الفوات، ليه؟ لأنه لم يبقى من العدة إلا قليل كما مثل الأخوات، عدة وضع الحمل، عدة أو ثلاث أقراء تنتهي مبكرا. فإذا عندما سألت السؤال حصرت أنا الأمر في 4 أشهر و10 أيام، وهذا غير محصور، بل إجابة على السؤال أنه ليس محصورا في 4 أشهر و10 أيام. الإجابة على السؤال أو الاعتراض على مثل هذا أنه ليس محصورا في 4 أشهر و10 أيام، فقد يكون العدة أقل، قد تكون أقل من ذلك. طيب مرة أخرى، نعم لها الخروج لحج أو عمرة وإن كانت أحرمت بذلك قبل الموت أو الفراق ولو بغير إذنه وإن لم تخف الفوات. هناك بس تدقيق في هذه العبارة، وأنه يقول لها الخروج، في الواقع يجب عليها الخروج، هي مش لها بمعنى الجواز بل يجب عليها الخروج، لأنها لا يجوز لها أن تتراجع عن الحج أو العمرة بعد أن أحرمت بها. نعم لها الخروج، هو فقط يريد أن يستدرك مما فات أنه كانت ممنوعة فيؤذن لها في الخروج، لكن ليس يؤذن لها بمعنى الجواز وإنما بمعنى الوجوب. لها الخروج بل يجب عليها الخروج إن كانت قد أحرمت بالحج أو بالعمرة قبل الموت أو الفراق ولو بغير إذنه، خافت الفوات أو لم تخف، وإن لم تخف الفوات. فإن كانت أحرمت بعد الموت أو الفراق فليس لها الخروج في العدة وإن تحققت الفوات، حتى وإن تحققت الفوات فليس لها الخروج في العدة. لماذا؟ لماذا لا يجوز لها الخروج في العدة إن كان الموت قبل، فإن أحرمت بعد الموت أو الفراق فليس لها الخروج في العدة. إن أحرمت بعد الموت أو الفراق ليس لها الخروج في العدة. لماذا ليس لها الخروج في العدة رغم أنها تذهب لعمل العبادة؟ نعم، لأنها يعني خالفت لما أحرمت في وقت كان يجب عليها ألا تخرج فيه، هي التي خالفت لما أحرمت في وقت كان يجب عليها ألا تغادر المسكن فيه، فليس لها الخروج. نعم حيقوله، ما هي أحرمت، فرض المسألة أنها أحرمت. بعد لا يجوز لها الخروج، فليس لها الخروج. هذا المسألة اللي معاه، أحرمت، إن كانت أحرمت بعد الموت أو الفراق فليس لها الخروج في العدة، لأنها خالفت لما أحرمت وكان واجبا عليها أن تبقى حتى وإن تحققت الوفاء الفوات، وحتى وإن تحققت الفوات عليها إسمان إيه؟ إحرامها بعد الموت ليس فيه اسم. ما الاسم الذي ارتكبته لما أحرمت؟ ما خرجتش، هنا بتخرج من العدة. علمت بالموت فأنشأت إحراما، ليس هناك اسم، لكن لا يجب عليها الخروج، لا يجوز لها الخروج. بس ماذا ستفعل بقى؟ قال فإذا انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجتها، إن بقي وقت الحج. العمرة لا حد لها، فخلاص هي ماذا فعلت؟ مات زوجها، يجب عليها لزوم البيت، أحرمت بالحج أو بالعمرة، هل يجوز لها الخروج؟ لا، ليس لها الخروج. ماذا تفعل؟ تنتهي العدة وتبدأ العمرة، تكمل العمرة التي بدأتها بالإحرام. طيب والحج؟ العمرة لا حد لها. طيب والحج؟ قال إن بقي وقت الحج أتمت الحج، إن لم يبقى قال وإلا، يعني لم يبقى وقت للحج، تحللت بعمل عمرة وعليها القضاء ودم الفوات، كالمحصر، يعني كالمحصر الذي لا يستطيع الوصول إلى الحج فيتحلل بعمرة وعليه القضاء وعليه دم الفوات لأنه قصر. المحصر ليس عليه دم الفوات لأنه لم يقصر، أما هذه فقصرت لما أنشأت الإحرام بعد الموت أو بعد الوفاة زوجها أو بعد طلاقه لها في أثناء العدة، قصرت ولم تستطع أن تحج من عامها، فعليها القضاء وعليها العمرة، يعني لا تفك الإحرام، لا تتحلل من إحرامها، تذهب وتعمل عمرة وعليها القضاء من قابل، يعني من العام التالي، وعليها دم الفوات لأنها قصرت، كأن تخرج في النهار إلى آخره. فإن لم يمكنها الخروج لذلك في النهار، لذلك هو شراء الطعام والبيع الغزل والقط، فإن لم يمكنها الخروج لذلك في النهار جاز لها الخروج له في الليل ونحو ذلك، أي كصرف. صح كده النص عن حضرتك، والواو فيه بمعنى أو ونحو ذلك، قال وا هنا بمعنى أو نحو ذلك، صرف أي مبادلة الذهب بفضة، مبادلة الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، تغيير العملة يعني. ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها، فكأن هذا من باب الحاجة، من باب الحاجة، تأنس، تحتاج إلى أنس، تستوحش فتحتاج إلى أنس، فهي الآن في حاجة، وقد قرر لنا قبل ذلك أنها تخرج للحاجة. ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها، أي الملاصقة وملاصقة الملاصقة. فالمراد بالجار هنا، أي في باب الإحداد، الملاصق وملاصق الملاصق، لا ما تقدم في الوصية. ما هو الذي تقدم في الوصية؟ فضلتي، تقدم أن الجار في باب الوصية 40 جارا من كل النواحي، يعني لو أوصى ترك وصية بأن كذا للجيران، نعطي من؟ نعطي الجار الأول، القريب، ملاصق ولا ملاصق الملاصق ولا ملاصق ملاصق الملاصق؟ قال 40 جارا من كل جهة، إن كانت البيت مربعا فأربعون في أربعة بمائة وستين جارة. فهل هنا الأمر كذلك؟ لا، هنا الملاصق وملاصق الملاصق فقط. فتخرج إلى جارتها أو جارة جارتها، الملاصق وملاصق الملاصق. فالمراد بالجاري هنا أي في باب الإحداث الذي يجوزون له الخروج أجله الملاصق وملاصق الملاصق وملاصق بالصاد وبالزاي ملاصق. نعم. ممتاز. كيف يجوز لا الخروج إلى جارتها مع أنه يمتنع عليها زيارة أبويها وعيادة أبويها؟ قلت للحاجة لإئتناس، لتذهب لأبويها للعيادة، هذه مجاملات. للزيارة هذه أيضا مجاملات، تأجيلها وارد، لكن الإئتناس تستوحش تتعب. الإئتناس حاجة من حاجات الإنسان. فلو كانت زيارة، لو كان أبوها مجاورا لها تخرج لزيارته للإئتناس ليس للزيارة، للإئتناس يعني تستوحش، لا لمجرد بر الوالدين. تقول أذهب لبر الوالدين، أبي مريض أعوده، أمي مريضة أعودها، أمي مريضة أو غير مريضة أبارك لها، جاءت من الحج أبارك لها. لا، ليس هذا مجاله الآن، ليس بر الوالدين، نتكلم على الائتناس. الائتناس حاجة إنسانية. سؤال. ولا سقرا لغزل وحديث ونحوهما، يبقى تذهب إلى دار جارتها لغزل هو حاجة، وحديث لإئتناس يعني ونحوهما مما في قدر الحاجة، أي كتأنس، والواو في ذلك بمعنى أو، بشرط أن ترجع إلى آخره. فإن لم ترجع وباتت عند جارتها حرم عليها. معنى ذلك أن لو كان أبوها أو أمها مجاورا لها جاز لها الخروج إلى الأب والأم بهذا الشرط، أن يرجع، أن ترجع وتبيت في بيتها. ويجوز لها الخروج أيضا، أي كما يجوز لها الخروج فيما تقدم، إذا خافت على نفسها أو ولدها أي أو عضوها أو مالها تلفا من هدم أو غرق أو نحوهما، سواء كان تلف ذات أو منفعة. وكذا لو خافت على نفسها فاحشة من فسقة المجاورين لها. قال وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات، والواو فيه بمعنى أو كما تقدم. ثم قال ولو ارتحل أهلها وفي الباقين قوة وعدد، تخيرت بين الإقامة والارتحال. لماذا؟ لأن مفارقة الأهل تعسر وتوقع في الوحشة، فيكون ذلك من العذر أيضا. أي سؤال؟ موظفة تخرج آل العمل إذا كانت تريد الماء، أما إذا كانت ينفق عليها، إذا كانت لها نفقة يبقى لا تخرج. إذا كانت تريد المال، ما قال هو أنت سؤالك ما مر عليه، تبيع موظفة يعني بتبيع، تبيع جهدها، بتبيع عرقها، بتبيع وقتها. خلاص أي ضرر بالضرورات تبيح المحظورات. استاذن معك. ما قلنا انه ليس من حقه ان يتنازل. اذني يعني علمي يعني مطلقة مثلا، مطلقة تخرج بالاذن، مفيش مانع تخرج بالاذن، بس لازم تمكث في البيت زي ما هي. اه ابوه عندك في البيت، عند صاحبه، عند جاره، في المسجد. سؤال مش فقه ده، ده سؤال اجتماعي. كان في حد بي سؤال الواو، كنت بتسأل على الواو حضرتك. خلاص وصلت للنتيجة، الواو بمعنى او يعني الواو نحط في او. نعم فيها ايه ده السؤال اللي انت سألته من شوية؟ مش ضرورة تبيح المحظورات؟ ما اذا كان هي هتمرضهم خلاص تطلع الضرورة، ضرورة تبيح المحظورات اذا كانت هي اللي هتمرضهم. اما ان تشهد اباها او امها عند الموت والاحتضار ده مش ضرورة، ماتوا بعدين ده ضرورة. هتعمل ايه؟ هترجع لهم الروح في البدن؟ رمضان مش كده؟ ان كان في خلاص امها محتاجة اليها يبقى ضرورة، ان كان الامر كذلك. يعني الصورة اللي هي الصورة نادرة لان في غيرها يخفف عليها. بس المهم في النهاية الضرورات تبيح المحظورات، مش داخلة في الضرورات ولا الحاجيات يبقى ليس معنا. عند عدم العود لانها خرجت مأذون لها في الخروج. لا تأثم من البداية، تأثم عندما لم تعود. في سؤال اخر تفضل. قال بفتح بتكلم عن الغين، والغين اصل كده مش هو بس الاصل ان هو ينص على شيء يبقى الذي لم ينص عليه ساكن، مش هو فقط الاصل كده، عليه هو الذي تنضبط بما وافق عليه والباقي يكون مسكرا. نعم البيت يعني هو بعض الذي يعني يتمثل به على الاقل، يعني لا يصدق البيات الا بنصف الليل فاكثر، بعض اللي هو النصف فاكثر. معايا سؤال مشطوب علي. في سؤال هذا، لو استأذنت زوجها قبل وفاته في الحج هل لها الإحرام بعد موته وخروج الحج؟ لا أحك الله. ماذا لو استأذنت زوجها قبل وفاته في الحج فهل لها الإحرام بعد موته والخروج للحج؟ لو كان على قيد الحياة وأذن لها طلقها وأذن لها في الخروج لا يجوز، لأنه لا يجوز لأنها نزل عن حق الله. احنا قلنا هذا لا يجوز، مش قلنا قبل قليل رضي زوجها؟ طيب الفصل الجديد.